نستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، نبدأ اليوم في ونستكمل يعني شرح متن أبي الشجاع بشرح كفاية الأخيار، وندخل في فصل جديد وهو فصل كسوف الشمس وخسوف القمر، كما ذكر المصنف في الترتيب بعد فصل صلاة العيدين. قال المؤلف: فصل. ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود، ويخطب بعدها خطبتين، ويسير في كسوف الشمس ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. قال ويصلى الشارح: ويصلى لكسوف الشمس. اعلم أن الكسوف والخسوف يطلق على الشمس والقمر جميعا. نعم، الأجود كما قال الجوهري أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، والصلاة لهما سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله تعالى، رواه الشيخان. وفي رواية مسلم: ادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم. يقصد أن الكسوف والخسوف الاثنين يطلق، يعني يطلق كل منهما على الشمس والقمر. ثم قال أن الأجود أن يقال للشمس كسوف وللقمر خسوف، لما جاءت لما جاء في الصحيحين من حديث إن الشمس كسفت، قالوا إن الشمس كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت إبراهيم عليه السلام، ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فلذلك البعض فضل أن يقال للشمس كسوف وللقمر للشمس كسوف وللقمر كسوف، ولا حرج في الاثنين أن يطلق أحدهم على الآخر. هنا أيضا قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر والسجود لله الذي خلقهن. يعني إيش؟ يعني معنى الآية وإن كانت عامة، أو يعني إذا حدثت الآية عند الشمس والقمر من كسوف فاسجدوا لله وتضرعوا وافزعوا لله عز وجل. هذا يستأنس به أيضا كدليل على مشروعية الكسوف. ثم الإجماع، أجمع أهل السنة على مشروعية صلاة الكسوف. قال ثم أقلها أن يحرم. وإنما ذكر طبعا حكم صلاة الكسوف، لكن حكم صلاة الكسوف عندنا في المذهب أنها سنة، يعني هو المؤلف هنا ما بين كما بين في صلاة العيدين أنه قال سنة، لكن هنا ما بين حكم صلاة الكسوف. هناك اتفاق نقله ابن الملقن عن اتفاق العلماء على أنها سنة، ولكن الاتفاق فيه نظر لأن فيه خلاف في الحكم. بعض العلماء يرون أنها واجبة، وهي رواية عن إمام أبو حنيفة رحمه الله الجميع، والشوكاني استنصر لهذا الرأي قال بالوجوب أيضا رحمه الله تعالى، واستدلوا على الوجوب بالقول النبي صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة، الحديث الذي قلناه حديث إذا حدث قال النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس والقمر آيتان من آيات الله إلى أن قال في إذا رأيتم فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة. فأخذ الشوكاني والإمام أبو حنيفة الوجوب على ذلك، ولكن الراجح بأنها سنة مؤكدة وأنها ليست واجبة. والدليل على أن سنة مؤكدة وليست واجبة يا عبد الرحمن، ما الدليل على أن صلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة وليست واجبة؟ أنا أسأل عبد الرحمن. يا ولا عبد الرحمن حتى تنقل الإجابة لغيرك تحيل يعني، ومن تحيل إليه؟ ما الدلالة على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة وليست بواجبة؟ ما الصارف من قول النبي صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة؟ عبد الرحمن سمعني ولا مش سمعني عبد الرحمن؟ لا أعلم أسمع. لا أنت تعلم بس أنت مش عارف تفكر، وأنا متأكد أنك تعلم بس أنت مش مستحضر. أنا قلت لك أنت عندك الدليل وتعلمه على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة أو سنة يعني مؤكدة وليست بواجبة، فما الصارف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قم فافزعوا؟ والصارف عندك، وأنا لو أخبرتك بها تعلم أنه أنت تعرفه. منتظرين يا استاذ صحر. ايوه شفت بقى، علمت بقى انك انت الان عالم الحديري ولا لا؟ لازم يعني استنفرك واستنشطك عشان ولا انت ايه بالضبط؟ ما انا عارف انك كتبتي على الخاص عشان كده ما قراتوش، جزاك الله خير. كمان ما شاء الله عبد الرحمن هذا الحديث الثاني. لا انت حديث الصلوات الخمس في ليله الاسراء جيد، طيب ماشي أنت. طب وفي أيضا دليل آخر، بما أنك فتحت الباب أهو أحسنت عموما، وهناك دليل آخر. ما هو أنت حديث جبريل هذا اللي تقصده، ومن الأول إيش حديث صلاة الخمس؟ لا لا كده هتخرف. هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، هو يعني أن جبريل وحديث جبريل عليه السلام كده ده في الأوقات ملوش علاقة بالفرضية. في الإسراء ماشي قبلناها منك، قال يا 55، لكن في حديث آخر. طب كفاية عليك كده عمر. أيوة حديث الأعرابي، خلاص كده ماشي أحسنت جزاك الله خير أحسنت. حديث الأعرابي قال خمس صلوات، لا خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة حديث الإسراء. وأما حديث الإعرابي لما جاء ثائر الرأس ويسمع له دوي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال له خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. طيب جزاك الله خير عبد الرحمن. يبقى هذا من الايش، من الاثر. هناك من النظر، وانا من النظر هذا ساقوله لان المساله قد تكون سهله يعني، مفيش خلاف كبير، لكن احنا بنلاعب الادله حتى ننظر كيف الفقهاء يستدلون ويردون على غيرهم. قالوا من النظر ان هناك ما يستعاض عنها، عن الصلاه الكسوف. نعم هناك ما يستعاض عنها. وإيش الاستعاضة؟ أن يسلم في الحديث قال: فاذكروا الله فتصدقوا واعتقوا. في رواية قال: فاذكروا فادعوا الله وكبروا وصلوا. فادعوا الله وكبروا وصلوا. وفي رواية أسماء: تصدقوا. وفي رواية أمر بالإعتاق. فقالوا لما كانت هناك بدائل أعمال أخرى يمكن أن تكون بدل الصلاة لرفع هذا البلاء، دل على أنها ليست واجبة. طيب أيضا عندنا في المذهب تصح جماعة وفرادة وللمقيم وللمسافر، يعني من صلى في جماعة الكسوف أو الكسوف صحت، ومن صلى فرادة صحت. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هذا فافزعوا إلى الصلاة. قال: فافزعوا إلى الصلاة، هذا عام سواء جماعة أو فرادة، فينزل الكل. دخل فيه المقيم والمسافر والنساء والرجال والجماعات والفرادة كل هذا. بل أن جاء في الصحيح أن أسماء رضي الله عنها وأرضاه دخلت المسجد فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فأقام وأطال القيام. وقالت أسماء: حتى رأيت المرأة الكبيرة تقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحتمل، والصغيرة تقوم وتحتمل. قلت: أنا أحرى بالقيام، أنا أحرى بالقيام. فصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرأة تصلي الكسوف في بيتها، ويجوز عندنا أن تصلي مع النساء إن كان غير مستحب في المذهب. عندنا أن المستحب عندنا تصلي في المسجد ولا تصلي جماعة مع النساء. قالوا خلاف الأولى يعني. وأيضا قالوا بأنها تصلى عندنا في المسجد، وإن كان الأحرى والأولى تصلى في الخلاء. ليش؟ حتى يستطيع أن يتدبر الإمام أن جل الكسوف أو الخسوف أم لا، لأنه في الخلاء يستطيع أن يعلم، أما في المسجد فأصعب عليه ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صلاها في المسجد لبعض الأعذار، وهذا الكلام طبعا فيه نظر، لكن هم قالوا النظر يقول في الخلاء أفضل، وإن كانت السنة أن النبي قد صلاها كما قلنا في المسجد. طيب نرجع للشارح. قال: ثم أقلها أن يحرم بنية صلاة الكسوف، ويقرأ الفاتحة ويركع، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة، ثم يركع ثانيا، ثم يرفع ويطمئن، ثم يسجد، فهذه ركعة، ثم يصلي ثانية كذلك فهي ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان، ويقرأ الفاتحة في كل قيام. فلو استمر الكسوف فهل يزيد ركوعا ثالثا؟ وجهان: الصحيح لا يجوز كسائر الصلوات، وكما لا يجوز زيادة ركوع ثالث لا يجوز نقص ركوع لو حصل الانجلاء. يعني ايش يريد هو الان؟ يقول ان الهيئة انه سيصلي في كل ركعة قيام وركوع وقيام وركوع، هذه الركعة الاولى ركوعان وفي الثانية ركوعان. طيب لو حدث انجلاء في الركعة الثانية قبل الركوع الثاني، هل يكتفي بالركوع الأول أم يكمل؟ قالوا يكمل الركوع الثاني، وقد يكون فيها حفاظا على نظم الصلاة، فيكمل الركوع الثاني ولا ينقصه. طب هل لو صلى ركوعا ثانيا وجد لم تنجلي يزيد ركوع ثالث؟ قالوا لا يزيد، على أن الهيئة عندنا جاءت بركوعين لكل ركعة فلا يزيد ولا ينقص. أثناء الصلاة انتبهوا، لأن سيأتي حالات ممكن إن هو يصلي بركوع واحد وليس بركوعين. قال: ولو سلم من الصلاة والكسوف باق فليس له أن يستفتح صلاة أخرى على المذهب، والأكمل في هذه أن يقرأ في القيام. يعني إيش؟ لو انتهى من الصلاة ولم ينجلي الكسوف ولا الخسوف، قالوا ليس له أن يستفتح صلاة أخرى، ما يقومش يصلي ثاني الإمام. والأكمل في هذه أن يقرأ في القيام يعني كأن أيضا لو واحد صلى في مسجد ولو انتهى، فالبعض يروح ينتقل ويصلي في مسجد آخر لو لهم لسه بيصلوا. هو قد صلى عندنا خلاص صلاة واحدة تكفي، ولو يعني انشغل بالدعاء وبالصدقة وبالعتق إن كان هناك يعني، وبالذكر وبالتكبير لله عز وجل كما جاء في الحديث، الدعاء وغير ذلك، وقد صلى. قال: والأكمل في هذا أن يقرأ في هذا القيام الأول بعد الفاتحة، يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة وما يستحب من الاستفتاح وغيره سورة البقرة، فإن لم يحسنها قرأ بقدرها، وفي القيام الثاني كمئتي آية منها، وفي القيام الثالث يقرأ قدر 150 آية، وفي الرابع قدر 100. كذلك رواه الشيخان عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما. حديث ابن عباس في في في في الصحيحين هو يعني العمدة في وصف قدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس في الصحيحين ذكر بأن النبي قرأ نحو من سورة البقرة. فوصف لنا القدر، وهذا القدر الذي نقله المؤلف الآن كله من حديث ابن عباس في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى قالوا البعض، قالوا النووي في المجموع قال في حديث، نقل حديثا المذهب انه يقوم ويقرا يستقبل يقرا البقره هذا المعتمد، ثم يركع ركوعا طويلا قريب من 100 ايه. لو خدنا الوصف عندنا في المذهب نضبطه. طيب الوصف عندنا هو انا قالوا خلينا نكمل القراءه. طيب انا اسف، هو ذكره هنا حتى لا انا اتوسع وهو مكتوب بالفعل عندنا في القراءه. يبقى اول كلام قال ان يقرا في القيام الاول بعد الفاتحه سوره البقره في القيام الأول أو قدر سورة البقرة، ثم يركع، ثم في القيام الثاني كمئتي آية منها، يعني قدر 200 آية أخرى، ثم يركع الركوع الثاني وهذه ركعة. أما في القيام الثالث هيقرأ قدر 150 آية في الركوع الأول من الركعة الثانية، وفي الركوع الثاني من الركعة الثانية قدر 100 آية. وقلت إن كل هذا نقله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الكسوف في موت إبراهيم، عند بعد موت إبراهيم. قال: ويستحب أن يطول في الركوع الأول بالتسبيح قدر 100 آية من البقرة. يبقى هنا إيش؟ هيسبح هيركع ويزيد في الركوع قدر 100 آية، قدر 100 آية، وفي الثاني قدر 80 آية، وفي الثالث 70 آية، وفي الرابع قدر 50 آية لمجيئه في الخبر، خبر عبد عباس الصحيحين. قال: ولا يطول السجود على الصحيح كالاعتدال. تبقى هذه المسألة عندنا في المذهب فقط، مسألة السجود. قال إيش؟ ولا يطول السجود على الصحيح كالاعتدال، يعني ما يطلش في السجود كما أطال في القيام ولا في الركوع. وقال على الصحيح في المذهب عندنا، وقاله الرافعي، وصحح النووي التطويل. ننتبه بقى هنا لأن أريد أن ننبه على مسألة مهمة. قال: وصحح النووي التطويل، التطويل فين؟ في السجود. قال وثبت في الصحيح، ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وهو في الصحيحين حقيقة مش في الصحيح، ده هو في الصحيحين، قالت ركع ركوعا طويلا ثم سجد سجودا طويلا. ونص قال ونص عليه الشافعي في البويطي. ايه اللي نص عليه الشافعي؟ اللي نص عليه الشافعي انه لا يطيل السجود، عشان تبقى حتى تعلموا اللي نص عليه الشافعي اللي هو الحكم اللي قاله الشارح الان، اللي هو ايش؟ قال ولا يطول السجود على الصحيح كالاعتدالي، قاله الرافعي، والرافعي ذكر انه لا يطول السجود، ثم ذكر بعد ذلك ونص عليه الشافعي في البويطي. يعني الشافعي نص على انه لا يطيل السجود بل يسجد سجودا لطيفا. وقال وجهة النظر ان الحكمة في تطويل الركوع تعظيم الرب، وكلما عظمت الرب ارتفع البلاء. انتبهوا، لان في الركوع في تعظيم، في السجود مع انه اخفض فيه خضوع وفيه الدعاء والمرء يخضع الى الله عز وجل، لكن الركوع فيه التعظيم اكثر، التعظيم. لذلك قال يزاد في الركوع للتعظيم، وكلما عظم الرب زاد البلاء. هذا وجهة النظر عند الشافعي، لذلك قال رفع ونص عليه الشافعي. خرج عن المذهب هنا من او لم يقول بهذا القول؟ النووي ورحم الله علمانا جميعا، فقال صحح النووي التطويل، ثم قال وثبت في الصحيح، ثبت في الصحيح. وهنا قال في الصحيح، لكن لو جئتم بالحاشية هتجدوا خرجوا في البخاري ومسلم، زي كما قلت لكم وفي الصحيحين، هو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا ده عمرو بن العاص عند مسلم، والبخاري من حديث عائشة قالت ركع ركوعا طويلا ثم سجد سجودا طويلا. لذلك النووي لم يقل بالقول هذا. وانتبهوا بقى، النووي ترك قول الإمام من المذهب الشافعي النص الذي نص على أنه لا يطيل، وخرج واتبع السنة التي وجدها في الصحيحين من حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمرو، ونقل وقال بالتطويل خلافا للمذهب. بل ليس النووي فقط، ليس النووي فقط، بل ابن الصلاح. وقال ابن الصلاح فالأحرى بنا أن نقول إن قول الشافعي أن يكون السجود طويلا. ليش؟ قالوا لأن الشافعي قال إن صح الحديث هو مذهبي، وقد صح الحديث. هو الشافعي لم يدرك هذا الحديث مع أنه في الصحيحين، لكن لم يلتفت إليه. يعني صحيحين جاء بعد البخاري، لكن البخاري الصحيح بعد الشافعي، أقصد الشافعي لم يتبين له الحديث، فالحديث جاء البخاري ومسلم وصححه الحديث. فالشافعي في الأول قال إيش؟ بأنه لا يطيل في الركوع في السجود، لكن جاء ابن الصلاح لما الحديث قد ثبت في الصحيحين، فقال حري بنا أن نقول بأن هذا مذهب الشافعي الذي قال إن ثبت الحديث وهو مذهبي. وهذا الذي قاله النووي في مقدمة المجموع، قال إن صح الحديث وهو مذهبي، فخرج عن المذهب مع وجود أدلة، لكن لما وجد الدليل الذي عنده في السنة صحيح فترك هنا قول المذهب وقال بالسنة. وكذلك فعل ابن الملقن والبيهقي والحليمي وابن الصلاح قلنا، والعز بن عبد السلام، كل هؤلاء قالوا بالحديث أو قالوا ثبت الحديث عندهم فقالوا بهذا القول. أنا ليش أركز على هذه المسألة؟ لأن احنا طبعا بندرس المذهب، وعادة دراسة المذهب بتجعل المرء فيه يعني مش هنقول تبعية ولا تقليد، لكن تأثر بالمذهب، وأنه يجد أن هذا قول المذهب أنه لا يطيل في السجود. لكن انظر علماء كبار ومنهم النووي وغيره، لما تبين لهم أن الدليل يخالف هذا القول المعتمد في المذهب ما التفتوا إلى مسألة المذهب، التفتوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقوم الحكم سبقا للسنة. وهذا الذي نريده، هذا الذي نريده، لأن البعض يتقيد تقيدا مذموما بقول الفقهاء لأنه ثابت في المذهب، وبعد مع تبين أن القول هذا قد يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويظل على قول المذهب يردده ويقوله، مع أنه قد هذا القول يخالف صراحة ما جاء مثلا في السنة. وهذا الذي لا نريده. نحن ندرس نعم الفقه وندرس المذهب ونقدر العلماء في المذهب والفقهاء والأئمة، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، كما قال حبيب شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. وهذه مسألة حتى لا يكون هناك التقليد الذي هو مذموم وليس التقليد الممدوح. إن كان هناك تقليد ممدوحا وإن كان التقليد مذموم عموما، لكن أنا يعني تسمحا كما قال. أرجع مرة أخرى وسمحوني إن كنت أطلت، لكن أنا هذه مسألة مهمة جدا أن نكون عند الكل في الفقه، خاصة عندما يتعلق بمسألة المذاهب. إن هذا التحرر من ليس تحررا يعني نبذا للمذاهب، ولكنه لما يتبين له المرء بأن السنة واضحة وصريحة في حكم مسألة، يعني أنا أقولها لأني وجدت النووي في كثير من المسائل، مش كثير يعني، جاء النووي في النمص على أن كل بقى الذي يريد أن يدند في بعض المسائل التي عمت بها يعني الأسئلة، فيأتي ينقل عن المذاهب. الشافعية يقولون بالكراهة، والمالكية يقولون بالكراهة، وللسيد طبعا المتزوجة، والأحناف يقولون، والحنابلة الذين يقولون بالمنع، ولكن لو أذن الزوج عند الحاجة. طيب أنتم تنقلون المعتمد وتجد يغض الطرف عن كلام النووي في المسألة دي وهو من الشافعية، وكل من يريد أن يتكلم ينقل الشافعية كذا مذهب. طبعا النووي وهو محقق المذهب ما استطاع أن يقول بقول المذهب حتى لمن يقول بالكراهة في النمص وليس التحريم، وقال بالتحريم للحديث، قال الحديث فيه اللعن وتكلم فيه وبين بأن الحديث فيه ما فيه، على أنه لا قال باللعن وهو التحريم ولم يقل بالكراهة. فالمسألة هي ليست التقليد نقل الأقوال فقط، لابد أيضا أنما تنقل تنظر لعلماء المذهب. إن كنت أنت يعني متقيد بالمذهب، انظر إلى علماء المذهب وفقهاء المذهب لما خالفوا المذهب خالفوهم لماذا، والأدلة معهم قوية أم لا، فتكون محررا ولا تنقل لمجرد النقل إن المذهب يقول ذلك. نحن ما أمرنا بالتعبد الله عز وجل بأقوال العلماء، ولكن أمرنا أن نتعبد الله عز وجل بكتابه وسنته وبقول النبي صلى الله عليه وسلم. العدد أيضا هذا فيه نظر، نعم بعضهم كما قلت دكتور بعض هو هذه قدر الوقت، هذه خلي بالك مش العدد لم يأتي طبعا نصا، لكنه كأنه حدر الوقت. يعني إيش؟ لأن أنا سأبين لك بأن البعض استشكل على المذهب لأنه قال بأن صلاة الكسوف لو كانت في النهارية فهي سرية، لأن ابن عباس لما قال قدر سورة البقرة، فكأنهم قالوا القدر هذا يعني هو ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جهرا وستأتينا، فكأنه حسبها. لذلك كل هذا على حساب الوقت، على حساب يعني بيقدروا قول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها قدر كذا، لكنها لم يأتي طبعا العدد نصا. لكن هذه لا إشكال فيها، لأن هذه ممكن تحسب يعني بقدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن يحسب لا إشكال فيها، لأنها ممكن تحسب بالزمن يعني. طيب نرجع، قال وتستحب الجماعة في صلاة الكسوف وينادى لها الصلاة جامعة. انتبه هنا، ينادى لها الصلاة جامعة، ولو أدرك المسبوق الإمام في الركوع الثاني لم يدرك الركعة على المذهب، لأن الركوع الثاني تبع الأول. هذه مسألة مهمة دعونا وأشار إليها الآن، مسألة أن دخل المسبوق عندنا حالات، وهنا تكلم عن لو أدرك المسبوق الإمام في الركوع الثاني. قال لم يدرك الركعة على المذهب لأن الركوع الثاني تبع للأول. طيب هو ما أكمل الآن، عندنا حالات، تأخذ الحالة اللي هو ذكرها ثم نرجع لحالات أخرى، أو خلينا نأخذ من أولها. المسبوق له أحوال، الحالة الأولى أنه يدخل والإمام في الركوع الأول، من الركعة الأولى، فركع معه ورفع معه، فحضر معه القيام الثاني لهذه للركعة الأولى. قالوا هذه صلاة تامة. طب ليش الدليل حديث أبو بكر، أبي بكر، لحديث أبي بكر ركع في مؤخرة المسجد ومشي إلى الصف فقال زادك الله حرصا ولا تعود. فحسبنا له بالركوع الأول، إدراك الركوع الأول الركعة. طيب إذا دخل فوجد الإمام في الركوع الثاني من الركعة الأولى، يعني إيش في الركوع الثاني من الركعة الأولى لكن لم يدرك القراءتين الطويلتين، الشافعي قال لا يعتد بهذه الركعة فيتم مع الإمام ثم يأتي بركعة أخرى. طيب بس هنا في نظر، إذا انجلت انجل الكسوف أو الخسوف بعدما سلم الإمام، يعني كان الإمام هو بيسلم انجل الكسوف والخسوف أو هو قبل ما يسلم، قالوا يأتي بركعة ويخفف ولا يطيل ويأتي بركوع واحد لا ركوعين. ليه؟ قالوا إن الحكمة من الركوعين انجلت انتهت، وهو كسوف الشمس أو كسوف القمر. بعض الأصحاب قالوا لا، قالوا لا، إن أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى صحت الصلاة ولا يأتي بركوع ثاني ولا يأتي بركعة ثانية لأنه أدرك مع الإمام ركوعا. وحديث ابن مسعود الموقوف عليه من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، والحديث صححه شيخ الألباني عبد الله عليه، صححه مرفوعا بالموقوفات، يعني هو موقوف صح موقوف، مرفوعا فيه لم يصح لكن شيخ الألباني صحح المرفوع بالموقوف. لكن المعتمد وهو قول الشافعي أن الأصل أن الركوع الأصيل هو الركوع الأول، فإن لم يدرك الإمام في الركوع الأول سواء من الركعة الأولى أو الركعة الثانية، إن كان في إن كان لم يدرك الأولى يأتي بركعة جديدة، إن كان لم يدرك الإمام في الركوع الثاني في الركوع الأول حتى في الركعة الثانية وأدركه في الركوع الثاني فعليه أن يأتي بركعتين، فإن جلت يأتي بركعتين عاديتين خفيفتين بركوعين بركوع واحد كل ركعة، إن لم تنجلي فيأتي بركوعين في كل ركعة. وهذا الذي قاله أيضا إن دخل في الركوع الثاني لم يدرك الركعة على المذهب لأن الركوع الثاني تبع الأول، ده الذي قلنا، وهذا المعتمد وهذا هو الصحيح فيها. كان المسألة فيها خلاف لكن هذا المذهب عندنا. أليس من السنة التطويل في القيام؟ ما هو احنا قلنا إن كانت انجل الكسوف أو الخسوف فخلاص الحكمة من الصلاة الطويلة انتهت فيأتي بصلاة عادية، لكن لو كانت الشمس لم تنجلي أو الكسوف أو الخسوف لم ينجلي فنعم يطيل بقى ويصلي كصلاة الكسوف أو الخسوف، وكل ركعة يكون فيها ركوعين. خلاص واضح إلى هنا؟ طيب وقال ويخطب فين ويخطب بعدها خطبتين قال يسن أن يخطب بعد الصلاة خطبتين كخطبتي الجمعة لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وفيه قام فخطب فأثنى على الله تعالى إلى أن قال يا أمة محمد هل من أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزنيان؟ يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ألا هل بلغت؟ وروى الخطبة جمع من الصحابة في الصحيح. وينبغي أن يحرضهم على الاعتاق والصدقة ويحذرهم الغفلة والاختراري وفي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالعتاقة في كسوف القمر، ومن صلى منفردا لم يخطب ويستحب. أقف عنده هنا، ولم يصلى لم يخطب، قبل أن ندخل في الإصرار والجهر. طب الخطبة في كسوف الشمس في صلاة الكسوف سنة عندنا في المذهب كخطبة العيد كما قلنا الآن، ونقل كما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف بالناس قام فحمد الله وأثنى عليه ثم وعظ الناس وذكرهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد في حياته. وقالت أسماء أمرهم بالعتق والصدقة والإكثار من الذكر. طيب هذا قول من المذهب عندنا يرى سنية الخطبة. الجمهور وأنا سأخرج قليلا سامحوني لا يخطب للكسوف، الجمهور لا يرى الخطبة للكسوف. قالوا ليش؟ قالوا لم يرد دليل صحيح. قلنا كيف والحديث صحيح اهو، قالوا لا ده قام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة تقولونه الآن ليس لسنية الخطبة بعد صلاة الكسوف، لكن لأن الناس قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح لهم الاعتقاد فخطب ليبين لهم أن الشمس والقمر أيتام من آياتي لا ينكسفان لموت أحد أو حياتي إلى آخر ما جاء في الحديث. فقالوا إذن الخطبة ليست مقصودة. طبعا المعلوم بأن حالة صلاة الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة واحدة فقط واحدة فقط، فقالوا إذن الخطبة ليست بسنة. ولكن الصحيح هو قول المذهب، وأن الراجح أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، والذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال ابتدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل كما يبتدئ الخطبة، فلأن من السنة أن يعظ الناس ويخطب فيهم في هذا الوقت وهو وقت البلاء فذكرهم وغير ذلك. فقلنا إذن المسألة هي سنة ثبتت بفعل سلم، والذي قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصحيح نقول بأن الخطبة بعد هي خلافا للجمهور، ومعنى الدليل في ذلك على أنها سنة. طيب عندنا نقطة متبقية في مسألة قال ويجهر في ويسر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر، إذن هو يقصد إيش هنا؟ نقرأ. قال ويستحب الجهر بالقراءة في كسوف القمر والإسرار في كسوف الشمس جاءت به السنة. يبقى المذهب يرى أن صلاة الكسوف نهارية فيسر فيها الإمام ولا يجهر، وصلاة خسوف القمر ليلية فيجهر فيها الإمام. قالوا أما الجهر في القمر ففي الصحيحين، والحق أنه عند البخاري من حديث عائشة لقلناه بأنه صلى ونسنبين صلى نسلم وجهر، وأما الإسرار ففي الترمذي وقال أنه حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم وقال أنه على شرط الشيخين. طب أنا سأفصل لكم هذه المسألة معلش، لأن المذهب هنا يخالف شوية الجمهور. المذهب يرى صلاة الكسوف للشمس نهارية وصلاة الكسوف للقمر ليلية، فلما كانت نهارية صليت سرا على الأصل بأن صلاة النهار سر يسر بها، ولما كانت ليلية قالوا يجهر بها على الأصل بأن صلاة الليل يجهر بها. طيب ما التفريق عندنا؟ سنبين بعدة أحاديث. قال في السنن عن ابن عباس قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصليت إلى جانبه فلم أسمع له قراءة. اللي يكتب معايا الأدلة يكتبها. في السنن عن ابن عباس قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصليت إلى جانبه فلم أسمع له قراءة. الثاني في سنن أبي داود والنسائي عن سمرة بن جندب قال صلى الله عليه وسلم الكسوف قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوف فلم أسمع له قراءة. هذا من سمرة رضي الله عن الجميع. الثالث وانتبهوا له في الصحيحين عن ابن عباس في الصحيحين عن ابن عباس قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. قال وجه الدلالة هنا إيش؟ قلنا نحوا، لو كان يسمع ما قال نحوا بل لحدده بالضبط وقال لنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة وده في الصحيح قالت صلى الله عليه وسلم الكسوف فقام قياما طويلا، هذا ليس في الصحيح بس خذوه، فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. هذا فين؟ كل هذا في السرية. فين؟ في الكسوف الشمس، في الخسوف اللي هو أشار إليه المؤلف في الصحيحين، والصحيح إنه عند البخاري من حديث عائشة قالت في الصحيحين قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف فجهر بها. يبقى في الخسوف معنا دليل لا إشكال فيه خلاص بالجهر، الخلاف كله بينه وبين المذهب الجمهور على أن صلاة الكسوف الشمس النهارية يسر بها أم يجهر بها. قالوا الأدلة معنا في إيش؟ في الإسرار. وقالوا من النظر الكسوف صلاة نهارية، والأصل في صلاة نهارية أنها سرية، أما صلاة الخسوف ليلية والأصل أنها يجهر بها. هذه أدلة المذهب، والصحيح الراجح أنه خلافا للمذهب أن صلاة الكسوف عموما سواء ليليا أو نهارية تكون جهرا. طيب حديث الدليل على هذا الكلام إيش؟ أن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فجهر بالقراءة، وفي رواية صلى الخسوف، اللي هو استدلوا بها عندنا في المذهب على أنه قالت في الخسوف فجعلوها ليلا. والصحيح أن هي رواية، الرواية لعائشة هي صحت، مرة قيل الكسوف ومرة قيل الخسوف، وكما قلنا في بداية الفصل بأن الخسوف والكسوف عند الفقهاء واحد، المعنى واحد لا فرق، ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة صلاة الكسوف، فهي إما كسوف أو خسوف هي صلاة واحدة. فلما صرحت في الصحيحين بأنه جهر بها والخسوف هو الكسوف عندنا ولم يصلي إلا مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لابد من الجهر. طب الأدلة اللي قلناها الآن، حديث ابن عباس ضعيف، فيه ابن لهيعة وهو ضعيف ومدلس وعنعنة. حديث سمرة بن جندب فهو ضعيف أيضا. حديث تبقى لنا حديث ابن عباس فقط اللي في الصحيحين لما قال قرأ نحوا من سورة البقرة، لابد له من توجيه. طب ليه نوجهه لحديث عائشة التي قالت قد جهر؟ طب ايش توجيه حديث ابن عباس سيكون؟ بعضهم قال التوجيه الأول ان ابن عباس كان صغير السن، وفعلا كان صغيرا، ده مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عنده 13 سنة. قال فيجوز ان يكون جاء متأخرا فصلى بعيدا لازدحام الناس فلم يسمع القراءة، لذلك هو لم يسمع فقدر. والثاني أنه كان صغيرا وأدرك الصلاة عليه وسلم، لكن لما جاء يحدث، لأنه حدث بعد موت عليه وسلم، نسي المقدار الذي قرأه عليه وسلم أو نسي الصورة، فقال هي طويل نحوا من سورة البقرة ولم يذكر الصورة التي قرأت، وهي كانت البقرة لكن هو لم يذكر. طب حديث عائشة التي قالت فيه نحو من سورة البقرة، قالوا الحديث ضعيف السند، لأنها ليش؟ وأيضا المد فيه نكارة. ليش فيه نكارة؟ لأنها صرحت في الصحيحين بأنه جهر بالقراءة. إذن الخلاصة، السنة هو أن يجهر بالقراءة سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية. وعندنا نظير نرد على المذهب أيضا، مش المذهب قالوا الأصل في صلاة الليل الجهر وأصل في صلاة النهار السرية، قلنا عندنا يرد عليكم هذا القياس. ليش يرد؟ صلاة العيد وصلاة الجمعة، صلاة العيد نهارية ويجر فيها بالقراءة، وصلاة الجمعة نهارية ويجر فيها بالقراءة. يبقى رددنا على الأثار ورددنا على النظر، فتبين مخالفة للمذهب والله أعلم من الدليل مع الجمهور على أن صلاة الكسوف الشمس النهارية تكون أيضا جهرا. ونقول كده بفضل الله انتهينا من فصل الصلاة، صلاة الخسوف والكسوف، ما فيها مسائل أعتقد ثانية. وأتوقع ممكن مسألة سريعا نقولها، بأنه إن جاء الكسوف أو الخسوف في وقت النهي هل تصلى أم لا تصلى؟ وقت النهي عندنا في المذهب تصلى صلاة الكسوف أو الخسوف خلافا للأئمة الثلاثة، يعني وقت النهي تصلى، لأن عندنا النهي في صلاة في وقت النهي صلاة ذات الأسباب تصلى. فلو جاء الخسوف مثلا بعد العصر نصلي عندنا في المذهب، لأن احنا عندنا النهي مخصوص بصلاة ذوات الأسباب والكسوف صلاة ذات السبب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رأيت ماذا فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة. فقلنا الآن بأن هذه من صلاة ذوات الأسباب فيجوز عندنا فيها الصلاة في أوقات النهي. هذا أردت بس أبينها خلافا للجمهور أيضا في ذلك. نعم تصلى نذهب للصلاة. طيب أنا احنا انتهينا من صلاة الخسوف والكسوف، معكم الآن هتذهبوا الآن ولا ندخل لغاية ما يأتي وقت الذهاب؟ أنتم أدرى بالحال عندكم، اللي سيذهب هذا الآن. فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وصلاة الاستسقاء مسنونة فيأمره الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بدلة واستكانة وتضرع ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بعدها خطبتين ويحول رداءه ويجعل أعلاه أسفله ويكثر من الدعاء والاستغفار. صلاة جديدة معنا الآن وصلاة الاستسقاء. وقال مسنونة أي أن حكمها السنية مؤكدة. قال الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة، لأن السين والتاء للطلب عموما، السين والتاء في اللغة للطلب. الاستغاثة طلب الغوث، الاستعانة طلب العون، الاستسقاء طلب السقيا وهكذا. فهنا الاستسقاء أي طلب سين والتاء للسقيا أي طلب المطر من أجل الجب والقحط، وهذا بلاء لا يعلم به الله عز وجل، لأن الله قال سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فصلاة الاستسقاء وطلب السقيا من الله عز وجل قلنا حكمها كما قال المؤلف مسنونة، سنة مؤكدة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. من السنة من الإجماع من الكتاب أولا قول الله عز وجل وإذ استسقى موسى لقومه. وجه الدلالة أن موسى طلب السقيا أو استسقى، وقد أقر الله عز وجل على ذلك ولم ينكر عليه. ولكن ممكن أحد يشكل علينا بالخلاف الأصولي أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، مع أننا في المذهب أيضا نقول بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، هذا في المذهب. وإن كان الراجح أن نقول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما لم ينسخه. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم خرج يستسقي فجعل إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول رداءه، وعند البخاري قال وجهر بالقراءة. وفي سنة أبي داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الاستسقاء فخرج متواضعا وصلى بهم كصلاة العيد. وقد ورد عن الصحابة كثيرا فعلوا ذلك، ومن أشهره أيضا ما ورد عن عمر بن الخطاب لما حدث الاستسقاء في زمانه فاستسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصلاته سنة مؤكدة كذلك صلاة سنة مؤكدة. خرج الرسول خرج صلى الله عليه وسلم يستسقي فجعل إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول رداءه، رواه مسلم وزاد البخاري جهرا في يوم القراءة، ولا حديث في ذلك كثيرة. ثم قبل الخروج يعظهم الإمام. ذاك هذه مسألة أيضا بأن صلاة الاستسقاء منوطة بطلب الإمام، طلب الإمام ولي الأمر أن يأمر الناس أو يواعدهم كما قالوا في ميعاد على صلاة الاستسقاء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الجد خرج وأمر أن ينادى في الصلاة في الناس أن يصلى جامعا، خرج أراد أن ينادي في الناس أن الصلاة جامعا. لذلك قال العلماء لولي الأمر إذا أصيب الناس بالجدب وعدم نزول المطر والقحط أن يأمرهم بالصلاة والصدقة والصوم والخروج بهيئة رثة. طب قالوا ليش الصوم؟ قالوا لأن المسلم قال للصائم دعوة مستجاب، والاستسقاء أصل الدعاء، فيأمرهم بالصوم حتى يكون لهم الدعوة المستجابة. ذلك احنا نقول في هذا الزمان هذا الوقت المسألة ليست محصورة على عبادات معينة، كل ما كان فيه سبيل إلى الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل يفعله المؤمن، فمن صام فله دعوة فيدعو بها ليرفع البلاء، ومن قام ليصلي ركعتين كما فعل يسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فليصلي ويدعو الله عز وجل، ومن تحين ساعات الاستجابة في السحر وكاليوم فعل الصحيح في بين الظهر والعصر والأربعاء وبين الأذان والإقامة وغير ذلك ويوم الجمعة وإلى الأوقات التي فيها يستجاب، فكل هذه أمور بالصدقة أيضا، كل هذه من الأسباب التي يرفع بها البلاء عن الأمة، ويأمرهم بكثرة الاستغفار أيضا. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويأمرهم بالخروج بثياب رثة. أولا ليش؟ اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك. ثانيا إظهارا للسكينة والخضوع والتذلل لله عز وجل. والعلماء قالوا أيضا يخرج كبار السن والشيوخ، يعني اللي هم الكبار هنا، لأن لهم كبار السن لهم موقع يعني حسن في شرعنا الحنيف، وكثيرا عشان كان يقدم الكبير لما قال له في السواك جاءت الرؤيا كبر كبر وقوله من ليس منا من لم يرحم صغيرا ويوقر كبيرا، فكان خروج النساء أي خروج كبار السن أفضل للاستجابة يعني أقرب للاستجابة، والأطفال أيضا أنهم ليسوا مكلفين وأقرب للاستجابة. طيب نرجع، قال ذلك قال الإمام يعظهم ويخوفهم عذاب الله ويذكرهم بالعواقب ويأمرهم بالصدقة وأنواع البر والخروج من المظالم والتوبة من المعاصي، فإن هذه الأمور سبب انقطاع الغيث والأعين وحرمان الرزق وسبب الغضب وإرسال العقوبات من الخوف والجوع ونقص الأموال والزروع والثمرات، بل سبب تدمير أهل ذلك بسبب أهل ذلك الإقليم. قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله المستعان، اللهم نجينا يا رب جميعا. رب نجينا يا رب، اللهم عافينا وعفو عنا، اللهم عافينا وعفو عنا، اللهم عفو عنا وعافينا، اللهم سألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال ويأمرهم بصيام ثلاثة أيام متتابعات ثم يخرج بهم في اليوم الرابع، وهم صيام لأن دعاء الصيام أقرب إلى الإجابة، ويكونون في ثياب البذلة وهي الخدمة ليكونوا على هيئة السائل، وعليهم السكينة في مشيهم وكلامهم وجلوسهم، فقد روى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام خرج متبذلا متواضعا متضرعا لله حتى أتى المصلى ولا يتطيب لأنه من السرور. وينبغي أن يكون الاستسقاء بالمشايخ المكسرين والعاجزين والمحزونات والصغار لأن دعاء لا أقرب إلى الإجابة، والحذر أن يقع الاستسقاء بقضاة الرشا، الله أكبر، والحذر أن يقع الاستسقاء بقضاة الرشا وفقراء الزوايا الذين يأكلون من أموال الظلمة ويتعبدون بآلات الله، فإنهم فسقة ومعتقدون أن مزمار الشيطان قربة وزنادقة، فلا يؤمن على الناس بسؤالهم أن يزداد غضب الله سبحانه وتعالى على تلك الناحية. فإذا خرج الإمام بهم، الله المستعان، الله المستعان، الشيخ يعني يلمح على مسألة أن حتى الذين من أصحاب المعاصي والذنوب لا يخرجون، إلا طبعا لو قلنا بأنهم تابوا إلى الله عز وجل بعد توبتهم، لكن هو يقصد بأن الذين من أصحاب الرشا، فقراء الزوايا اللي هم يسمون يعني أحيانا يسمون المتصوفة الذين يعني ما يفعلون شيئا ويأكلون الأموال ويأخذون من أموال الظلمة، ومن يتعبدون بآلات الله، يعني إيش يتعبدون؟ أقصد اللي يفعلوا الحضارات بالآلات الله والدناء والمزامير والتواشيح الذين يفعلونها، كل هؤلاء يجنبون ولا يخرجون مع الناس في الدعاء وفي الصلاة إلا أن يكونوا قد تابوا، لكن على حالهم لا يرجى منهم الإجابة. فقال لا يؤمن على الناس بسؤالهم أن يزداد غضب الله سبحانه وتعالى. قال فإذا خرج الإمام بهم صلى ركعتين كصلاة العيد، ويستخفف في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ويجهر بالقراءة للحديث. يبقى كان لما كان صلاة الاستسقاء السنة أن تصلى في المصلى وأن ينادى كما قال الصلاة جامعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج صلى يوم الاستسقاء بغير إذان ولا إقامة، وخطب فيهم بعد ذلك. وهو قال بل عندنا في المذهب يستحب أن تكون صلاة الاستسقاء بعد صلاة الفجر بعد أن ترتفع الشمس قدر الرمح، لأن هذا وقت صلاة العيد، وعندنا يستحب ذلك. ثم قال هنا إيش؟ تصلى كصلاة العيد، يعني هيكبر فيها سبعة في الأولى غير الإحرام، وخمس في الثانية غير الانتقال، ثم يخطب خطبة العيد. إنه قال طب الدليل على ذلك إيش؟ حديث ابن عباس صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستسقاء كصلاة العيدين، وهذا المذهب عندنا. إنه قال هنا ويستحب أن يقرأ في ركعتين بسورة نوح عليه السلام لأنها لائقة بالحال. طبعا سورة نوح فيها آيات لذلك يرسل السلام عليكم بدرارا وأموالي أموال عبد الرحمن. قلنا نعم عندنا أصل في المذهب، كل تكبيرة فيها رفع يدي، خدها معك دي في كل الصلوات من أصول المذهب، يعني مش أصول يعني الأصول العامة في الصلوات، يعني كل تكبيرة عندنا يرفع السنة فيها رفع اليدين، خلافا للأحناف يرون رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط. الشافعية يرون رفع اليدين في كل تكبيرة في أي صلاة من الصلوات. طيب نرجع، قال يقرأ، فقال الشافعي يقرأ فيها ما يقرأ في العيد ووقتها وقت العيد، زي قلنا المستحب عندنا إيش؟ بعد ارتفاع بربح. قاله الشيخ أبو محمد والبغوي وذكر الرواياني وآخرون أنه بعد الزوال ما لم يصلي العصر، ما لم يصلى العصر. وقال المتولي لا يختص بوقت. قال النووي الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقتل به الأكثرون وصححه المحققون أنها لا تختص بوقت كما لا تختص بيوم، والله أعلم، وهذا هو الصحيح، لكن الاستحباب هذا أمر آخر، لكن هي لا تختص بوقت. طيب قال ثم يخطب بعدها خطبتين ويحول رداءه. إذا فرغ من الصلاة استحب له أن يخطب على شيء عالي خطبتين، لأنه عليه الصلاة والسلام خطب الاستسقاء على منبر ويستغفر الله الكريم في افتتاح الأولى 9 والثانية 7، لأن الاستغفار لائق بالحال، لأن الاستغفار لائق بالحال. طيب وليحذر كل الحذر أن يستغفر بلسانه وقلبه مصر على بقائه على الظلم والجور، الله المستعان، وعدم إقامة الحدود وبقائه على الغش للرعية فيبوء بغضب من الله سبحانه، فإنها صفة اليهود، وقد ذمه الله تعالى على ذلك، ولأنه نوع استهزاء، وقد صرح العلماء بأن هذا الاستغفار ذنب، وقد ذكر أن عمر رضي الله عنه لما استسقى لم يزد على الاستغفار، فقالوا يا أمير المؤمنين ما نراك استسقيت، فقال قد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، ثم قرأ قوله تعالى قرأ قول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال والمجاديح نجوم كانت العرب تزعم أنها تمطر، فأخبر عمر رضي الله عنه وارضاه أن المجاديح التي يستمطر بها هو الاستغفار لا النجوم. الله، المسألة تحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل. يعني انظر لكلام الشارح، كل ما نترك قدر يأتينا بقدر آخر، كأن يلقمنا هذا الكلام إلقاما. المسألة ليست باللسان كما قال، انظروا إلى إيش قال، وليحذر كل الحذر أن يستغفر بلسانه وقلبه مصر على بقائه على الظلم والجور. الله أكبر. إذن رفع البلاء لا يكون إلا بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، التوبة بالقلوب ليست بالألسنة، ليس الهلع والخوف، الأخذ بالأسباب مشروع وهو من تمام التوكل، كما أن عدم الأخذ بالأسباب محرم، وأن الاعتماد بالسبب شرك، ولكن الذي يحول هذا البلاء هو التوبة والمغفرة والاستغفار والرجوع عن الظلم والظلمات، الرجوع عن المعاصي. بل قال كلاما يعني عظيما جدا، قال الاستغفار يتحول إلى ذنب، لأنه كأن فيه استهزاء، أنت كيف تستغفر الله بلسانك وأنت في قلبك مصر على الظلم وعلى أكل أموال الناس بالباطل وعلى الغيبة والنميمة وعلى ارتكاب المعاصي وعلى سماع المحرمات والنظر إلى المحرمات وفعل المحرمات، وتدعي بأنك تستغفر الله عز وجل، فقال كأنه نوع من الاستهزاء، فجعل الاستغفار ذنبا، واستدل على فعل عمر رضي الله عنه وارضاه لم يزد على الاستغفار، فقال تلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، لقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال تعالى لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ونحن أحوج ما نكون إلى تسكين الناس في هذه الأوقات. الناس تبحث عن الهيئة الآن، التكبير، العلو، الاجتماع، التهليل، البكاء، هذا كله هذا الظاهر، لكن هل أحد دعا الناس إلى تنقية الباطن، إلى تنقية القلوب، إلى كل من أكل حراما، كل من ظلم أحدا، كل من أخذ ورثا، كل من ظلم زوجة، كل من اعتدى على أبويه وقطع رحمهما، كل من تعدى بالقتل وقتل الناس وأخذ الأموال وغير ذلك من المظالم، هل أحد ذكرنا بعضنا بعضا بتنقية القلوب من ذلك؟ أم الرسائل رايحة النهار على 100 استغفار و100 رفع دعاء و100 تكبير في البلكونات وطلوع على الأسطح ورفع اليدين، أشياء ظاهرية اللي هو الفعل الظاهري، لكن هل دعونا إلى القلوب وإلى التوبة حقيقة إلى الله، بأن من أراد أن يرفع عنه هذا البلاء الذي نحن فيه أن ترد المظالم، من أكل حقوق الناس يردها، من ظلم أخته أو أمه أو من في ورث أو ذلك يرده إليه، من اعتدى على حقوق الناس، من اعتقى على دماء الناس، على أعراض الناس، من يفعل المحرمات ليل نهار؟ يعني هل الذين أوقفوا أماكن المحرمات الآن دعوا الناس إلى الرجوع عن هذه المحرمات؟ أوقفها الله عز وجل رغم إرادتهم، لكن هل هم اتعظوا ألا يعودوا إلى ذلك؟ هل دعاهم الناس إلى ذلك؟ أنا أعتقد وأنا أول ذلك من المقصرين على أن هذه فرصة ندعو الناس على الرجوع والتوبة. الله المستعان. قال كما ذكره الشيخ رواه أبو داود: ويفعل الناس مثل الخطيب في التحويل، هبتدي تحويل الرداء، يبقى المسألة الأخرى في الفقهية بعد أن يخطب ويذكر الناس ويستغفر قبلها سيحول الرداء، وهذه سنة، هذه من السنة التي تخص هذه الصلاة، لأنه طبعا فيها صور لتحويل الرداء، في ظاهر وباطن وفي من أعلى وأسفل أكثر من صورة ما أدري وسيذكر. قال: ويفعل الناس مثل الخطيب التحول، وفي إشارة لتحول الحال من الشدة إلى الرخاء ومن العسر إلى اليسر، يبقى كأن فيها حكمة في تحول الرداء بأنه يحوله من حال إلى حال، ففيه حسن الظن والفعل الحسن بأن الله عز وجل سيحول من الشدة إلى الرخاء ومن العسر إلى اليسر، ومن الغضب قال إلى الرأفة، ويرفع يديه ويدعو، ثم يدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا، لقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فإذا أصر دعا الناس، وإذا جهر أمنوا، ومن جملة الأدعية: اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا يشتكى إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأجد لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. طبعا احنا عندنا صلاة الاستسقاء ثابتة كما قلنا، هي ثابتة بالسنة، الأحناف هم الذين يعني قالوا لا صلاة للاستسقاء، نعم قالوا لا صلاة للاستسقاء، قالوا الاستسقاء دعاء، واستدلوا بالرجل الذي دخل عليه السلام وخطيب يوم الجمعة في الصحيحين، قال رسول الله: هلكت الأموال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأمطروا، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة لم يصلي لكنه دعا فقط، فقلنا لهم بأن الأدلة جاءت بصلاة الاستسقاء وأن النبي قد صلى صلاة الاستسقاء، وفيه الرد عليهم بأن أنواع صلاة الاستسقاء أنواع، أكملها الصلاة ثم الدعاء، أكملها أن يخرج بثياب رثة ويصلي ويخطب الناس ويستقبل ويأمر الناس بذلك ثم يرفع يديه يدعو ويحول رداءه، وأقلها أن يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب على الخطبة لو كان في عبادة، أو أن يدعو بدون حتى خطبة دعاء فقط، دي أيضا صورة ثالثة، يعني الصورة النوع الأول اللي قلنا الآن اللي هو أن يصلي ويدعو ويبدل الثياب، النوع الثاني أن يدعو قبل أي صلاة أو بعد أي صلاة كما حدث في النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، دعا قبل صلاة الجمعة أو أن يدعو بعد الصلاة، والدعاء الثالث أن يدعو فقط ما يرتبط بصلاة، جاءت في ورد عن عمر أنه قام في يوم قحط على المنبر فدعا الله، فلما نزل فقالوا: ألا نستسقي؟ تستسقي لنا؟ قال: استسقينا بمجاريح السماء، اللي هو الاستغفار زي قلنا. يبقى عندنا ثلاثة أنواع: إما صلاة ودعاء واستغفار واستقبال قبلة وتحويل رداء اللي هي الصلاة الكاملة، وإما دعاء قبل الصلاة أو بعد الصلاة النوع الثاني، وإما دعاء في أي وقت ليس قبل الصلاة أو بعد الصلاة. والكل هذا ورد، الأولى والثانية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة وردت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه فعل ذلك. طيب، تحويل الرداء، لا الخطبة وتحويل الرداء بعد الصلاة، يعني يصلي ثم يخطب، وبعد أن يخطب يستقبل القبلة، يعطي ظهره للمصلين اللي هم موجودين يعني، ويستقبل القبلة، وممكن يدعو أيضا، وبعد أن يدعو ويؤمنه يخلع الرداء ويحول الرداء. بدأ بالصلاة كالعيد، ثم سن بالخطبة، ثم استقبل القبلة ورفع يده ودعا وأمن الناس، ثم حول الرداء تفاؤلا بتحويل الحال إن شاء الله. تحويل الرداء له أنواع، هو يمكن طبعا هذا المتن القصير، فإحنا أنا أبينه بس إن إحنا انتهينا من الاستسقاء كده. تحويل الرداء، ممكن تحول الرداء طبعا. تحويل الرداء إزاي؟ يعني واحد ممكن لابس رداء اللي هو العباية هذه اللي هي على الجلد تلبسها على الجلباب، أو يكون لابس حتى جاكيت اللي بلبسه جواكت، أو لابس بلطو مثلا أو العباية هذه. هي تحويل اليمين يسار واليسار يمين، تخلي اليمين يسار واليسار يمين. وفي تحويل الباطن ظاهر والظاهر باطن، تخلي باطن الرداء ظاهرا وظاهر الرداء باطنا. وفي الثالثة التنكيس، تأتي بأسفل الرداء تجعله أعلى، وأعلى الرداء يكون أسفل. ووردت الأدلة من حديث عبد الله بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم واستقبل القبلة فدعا، وكان عليه خميصة وأراد أن يقلبها، يقلبها هنا يعني ينكسها اللي هي من أسفل لأعلى، فلم يستطع، كانت ثقيلة فلم يستطع فحول الرداء. يبقى هو كان يريد التنكيس فكانت سنة، ولم يفعل فحول فأصبح الفعل سنة أيضا. الحالة الثانية، حول جعل اليمين يسارا أو الظاهر باطنا، فيخلع الثوب ويجعل ما كان أسفل أعلى والعكس، ويشترط أن يكون أسفل الثوب الذي يحوله يستره أيضا، يعني ما يكونش بيلع الثوب كله، يكون عنده شيء زيادة، يعني عنده جاكيت لابسه، عنده عباية كما قلنا على الجلباب، بلطو وغير ذلك حتى لا ينكشف العورات، فيفعل الذي يستطيع أن يفعله. هذه ثلاثة أحوال لتحويل الرداء. طبعا عندنا في مصر للأسف السنة فيها مهجورة، لأن ما نصلي استسقاء، نحن كنا بفضل الله يعني النهر عندنا فيه، فكنا ما نحت إحنا المطار لما بتأتينا بنبقى عايزينها تقف لما يحدث لنا من ابتلاءات أخرى، الله المستعان. والناس في أماكن أخرى يدعون الله جل المطر ينزل فتمتلئ الأبار والعيون والمجاري اللي هي المجاري الأنهار والسيول وغير ذلك والأراضي، ففي خير كثير. لكن من كان خارج مصر يعني قد صلى مع الناس، بالذات في دول الجزيرة وغير ذلك، الجزيرة العربية والخليج، يصلون يحتاجون إلى المطر فيصلون لذلك. طيب، إذا استسقى الإمام فلم يسقى، يعني استسقى الإمام وطلب جمع الناس فلم يسقى، قال إن تيسر، قال علماؤنا إن تيسر الإمام جمع الناس ثم يصلي في الغد في ثاني يوم، يأمرهم أن يأتوا في الغد ويجمعهم ويصلي ويدعو. وقالوا الأفضل أن يمهلهم ثلاثة أيام كما قال العلماء، ويأمرهم في الثلاثة أيام دي كأنه تجهيز بالصيام والصدقة والاستغفار والعتق وغير ذلك وترد المظالم، ويعود مرة أخرى. طيب، قالوا في سنن وأداب عند نزول المطر، بما أننا نتكلم عن المطر نختم بها في المطر. قالوا الفرح بنزول المطر لأنها نعمة من نعائم الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، كما قال سبحانه وتعالى لأن الله بيرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته، ففيها البشريات، فيفرح المرء بنزول المطر. وفي أيضا من السنة يعني أن يعري المرء كتفه كتفه حتى ينزل المطر على الكتف ويدلكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال حديث أو قريب عهد بربي، هذا الماء المطر مخلوق الآن يعني خلق الآن وينزل، فهو قريب عهد بربه، فقال قريب عهد بربي فكان كأنه يتبرك به. وكان ابن عباس يخرج في المطر يعري ظهره حتى ينزل المطر عليه ويقول قد قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء مباركا. سبحان السنة هذه. في مرة ما كان ينزل المطر فكنت أخرج، فالبعض خرج قال من المجنون اللي واقف في المطر دوت اللي بيعمل كذا، وما لا يعلمون أنها سنة. قلت مجنون مجنون، لكنها سنة نقيمها، سنة وماء مبارك من السماء، وأسأل الله عز وجل البركة منه. قال الدعاء من أيضا الدعاء مستحب أن يدعى الله عز وجل وقت المطر، لأنه من أوقات الاستجابة. والحق أن هذه بعض الأثار جاءت أن من مواطن الاستجابة منها نزول المطر. عندنا في المذهب إذا جاء مع المطر برعد وبرق قال الشافعي لا يشير إلى البرق، لأنه ورد عن بعض التابعين أنه قال من رأى البرق فلا يشير إليه، قالوا إن هذا من الرعونة خفة العقل، يعني كأن فيها يعني خفة عقل. لكن قالوا إذا سمع الرعد يسبح بحمد الله تعالى، قال تعالى ويسبح الرعد بحمده. وقد ورد أن كعب الأحبار قال بذلك بحضور ابن عباس وابن عمر، فبدل فأصبح الأثر إيش كأنه موقوف الآن على ابن عباس وابن عمر، لأنهم أقروا بذلك، فاحتاج تراجع هذه المسألة. لكن هذا ما ورد عندنا في الكتب في مسألة الرعد، وهي كلها طبعا موقوفات أو مرفوع أو على الصحابة، لكن لم يرد فيها أثرا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا هذا الكلام في صلاة الاستسقاء. إيش الأخبار؟ ندخل في صلاة الخوف على الأقل يعني نضرب فيها، ولا أنتم أصابكم المطر؟ أظن معنا وقت ولا إيش؟ ولا اكتفيتم؟ طب في أسئلة فيما مضى؟ نكمل ندخل بس الهمة ما شاء الله عبد الرحمن، الهمة العالية أبو كريم. طيب حاضر أبو محمد، أخبارك إيش يا أبو محمد؟ بتخلي مع مين اليوم؟ ولا مركز معنا؟ أنا ستكون بجانبي بعد ذلك حتى أضمن أنك أنت معنا. وراح فين؟ خرج ولا إيش؟ خرج تاني الله يهديه. طيب فصل. وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. انتبهوا بقى أن الخوف فيه تفصيلات كثيرة، لكن طبعا لا نستطيع أن نأخذها كلها اليوم إن شاء الله، لكن نأخذ نسير على قدر المد. قال صلاة الخوف على ثلاثة أضرب. طب قبل أن ندخل في الأضرب نقول صلاة الخوف أولا، هذا وصف مقيد. قال صلاة الخوف يعني أنها صلاة لها أوصاف غير الأوصاف المعهودة للناس. والصحيح الراجح أنها صلاة ليست مستقلة، هي صلاة لكن فيها بعض الاستثناءات، يعني ليست كصلاة الاستسقاء، ليست كصلاة العيدين، ليست كصلاة الخسوف والكسوف، هي صلاة وليست مستقلة لكن فيها بعض الاستثناءات. والموجب لهذه الاستثناءات هو الخوف، فهي تقارب الصلاة المعهودة في بعض الهيئات والكيفيات، لكن ليس في عدد الركعات، ستخالف الصلاة المعهودة في عدد الركعات. طب ليش سميت صلاة الخوف؟ لأن الموجب لهذه الاستثناءات هو الخوف، كان يخاف المرء من العدو، فحتى يستطيع أن يدافع عن نفسه جاء الشرع بالتيسير في ذلك، وهذه من سماحة الشريعة الغراء تحافظ على المرء في حله وفي ترحاله، فجاء بحفظ النفس والدم والعقل والعرض والمال. طيب نرجع للقراءة. قال: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب، أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة. يبقى افهموا، أول نوع أن العدو في غير جهة القبلة، فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة تقف خلفه، فيصلي الفرقة التي خلفه ركعة، ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتجيء الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعة، ثم تتم لنفسها، ثم يسلم بها. ده الحال الأول. هنمشي حال حال، لكن الأول نرجع للقراءة الشارح. قال: وصلاة الخوف، صلاة الخوف مشروعة في حقنا إلى يوم القيامة، وقد صلاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، ولأن سببها باق فتفعل كالقصر. طيب، الأصل فيها قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحته. من السنة، قد صلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف. بل هنا بقى أن النبي وردت على 16 وجه، لكن الإمام في المذهب هنا اختار ثلاثة أنواع فقط. فافهموا بقى، المعتمد عندنا في صلاة الخوف في المذهب ثلاث أنواع صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة بقاع: صلى في ذات الرقاع، وببطن نخل، وصلى بعسفان. هذه الثلاثة مواطن اللي احنا عندنا أصول المذهب في صلاة الخوف: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع، بذات الرقاع، وببطن نخل، وبصلى بعسفان. فالمذهب انتقى هذه الثلاثة أنواع، ثلاثة أحوال اختلفت الأحوال فيها، وهي العمدة عندنا. لكن طبعا يعني هم زادت وجوه صلاة الخوف، وصلت إلى 16 وجه، لكن في المذهب اعتمدوا هذه الثلاثة أنواع، وغالبها غالب الوجوه الأخرى يعني تلحق بها سيكون. هذا من الكتاب ومن السنة وإجماع الأمة على مشروعية صلاة الخوف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة الأربعة: خلا أبو يوسف من الأحناف، والمزني من الشافعية. فقال المزني: صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي منسوخة. طب ليش منسوخة؟ قال: دليل غزوة الخندق، لما حاصر الكفار المدينة لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط حاجب الشمس، فجاء عمر قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا ما صليت العصر حتى الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم نارا. قال المزني: لو كانت مشروعة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها منسوخة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، وفي رواية صلى الظهر قضاء بعد سقوط حاجب الشمس. الرد على المزني سهل يسير، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق بأنه أخر الصلاة حتى سقط حاجب الشمس، أن هذا نسخ لصلاة الخوف. هذا نقول أن جاء عن أنس رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن صلاة الخوف شرعت مرة أخرى. قلنا الرد على المزني فيما قاله بأنها منسوخة، الرد عليه بأن كما ورد عن أنس وكثير من الصحابة بأن صلاة الخوف شرعت بعد إيش؟ بعد غزوة الخندق. إذن لا حجة فيما قاله المزني في ذلك. طيب، احنا كنا نتكلم عن إثبات صلاة الخوف، وقلنا أن الراجح أن أثبتناها بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة إلا من خالف من المزني وغير ذلك. نقرأ، نرجع للقراءة، لأن طبعا في تفصيل كثير لو أردنا أن نستفيد، لكن سنلتزم بالكتاب. من رد على المزني، قلنا بأن الرد على المزني بأن ورد عن أنس وغيره من الصحابة أن صلاة الخوف شرعت بعد إيش؟ بعد غزوة الخندق، فليس في استدلال المزني يعني دليل على ما قاله. لأن إذا هي أصلا صلاة الخوف شرعت قبل الخندق، فهذا دلت عليه أنس وكثير من أنس وأقوال الصحابة في ذلك. مفيش صوت؟ ليس عندكم صوت؟ أخبروني، لا يوجد صوت؟ الصوت يتقطع؟ راجع الآن. الله المستعان. طيب بس مش من عندي هذه أعتقد. طيب أكمل. نقرأ، نرجع للقراءة. أنا سأحاول أدخل من وقفنا عند فين. قال طيب، قال صلاة الخوف مشروعة في حقنا إلى يوم القيامة. قال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعده لأن سببها باق فتفعل كالقصر. قال الشيخ ثلاثة أضرب. الأول أن يكون العدو في غير جهة القبلة. طيب نعتقد كده من النت. طيب من الأول، إحنا من الأول يا عبد الرحمن، أدينا من الأول. أنا لا، غزوة الخندق هذه خلاص أنا بينتهى، ده كان رد على الموزني. سنرجع نقرأ في الشرح، ارجعوا معي عشان تتشتتوا من الظهر. ما زلنا في الشرح. قال الشيخ وهي على ثلاثة أضرب، وهي على ثلاثة أضرب. الكل معي منتبه؟ طيب الحمد لله. نرجع. قال أول ضرب إيش؟ أن يكون العدو في غير جهة القبلة. يبقى انتبهوا الآن، الكلام اللي هنتكلم عليه الآن إن العدو فين؟ في غير جهة القبلة. العدو في غير جهة القبلة. قال فيفرقهم الإمام كما قال الشيخ فرقتين، فرقة وفرض المسألة أن يكون العدو في غير جهة القبلة بحيث لا تمكن مشاهدتنا لهم في الصلاة. يعني وإحنا بنصلي مش هنقدر، لو إحنا استقبلنا القبلة لن نستطيع أن نرى العدو. قال ولم نأمن أن يكبسونا في الصلاة وأن يكون في المسلمين كثرة بحيث تكون كل فرقة تقاوم العدو. وحينئذ، يبقى قبل ما نقول حينئذ نقف، أول حالة معنا الآن أن العدو في غير جهة القبلة. يعني لما يكون العدو في الظهر مثلا والقبلة في الأمام، فلو إحنا صلينا هيبقى العدو خلفنا. طب لو العدو في الخلف يبقى ممكن يهجم علينا وإحنا بنصلي. يبقى أول شيء إن إحنا الحالة اللي معانا العدو في الخلف وإحنا كمان لا نستطيع أن نشاهده، لأنه ممكن يكون العدو في غير اتجاه القبلة لكن منحرف قليلا، يعني القبلة في أمامنا والعدو 30 درجة 40 درجة 45 درجة، بحيث لو إحنا وقفنا نصلي سنرى العدو وهو جاي علينا. يبقى القيد الأولاني في هنا اللي معنى إيه؟ بأنه لا يمكن لنا مشاهدة العدو إذا جاء ونحن نصلي في حال استقبال القبلة. ده أول ضابط. الضابط الثاني أن يكون في المسلمين كثرة. ليش كثرة؟ لأنه هيحتاج أنه يقسمهم فرقتين، فكل فرقة لو كانت كثيرة تستطيع أن هي تقاتل العدو إذا جاء، تستطيع أن يقاتل العدو إذا جاء. يبقى الضابط الثاني عندنا الكثرة. ايش لازمة الكثرة؟ ان الكثرة حتى نستطيع ان نقسم العدو قسم فرق، نقسم المسلمين قسم فريقين، فريق يستقبل العدو اذا جاء وفريق يصلي مع الامام. فهمتم الضابط الاول شيء ان العدو في غير اتجاه القبلة، ومنه الضابط الاول باننا لا يمكن مشاهدته اذا جاء الينا، والثاني ان يكون المسلمين في كثرة بحيث تكون كل فرقة تقاوم العدو. حينئذ تذهب فرقة الى وجه العدو ويتأخر بفرقة الى حيث لا تبلغهم سهام العدو، يعني فرقة تروح في المقابل عشان لو العدو جه من الجهة دي لاقيهم، ويأخذ الفرقة الثانية يبعد بينهم عن مرمى النار. لو قلنا هنا لا تقولوا السهام، قول مرمى مثلا النار او الضرب او شيء لو كان قتال، يبعد بهم ويكونوا في اتجاه القبلة. فقال حيث لا تبلغهم سهام العدو فيفتتح بهم الصلاة، يبقى هيصلي بهم الإمام ويصلي بهم ركعة. فإذا قام إلى الثانية الإمام هيقوم للثانية، خرج المقتدون عن متابعته. يعني إيش؟ الطائفة اللي كانت بتصلي وراء الإمام الركعة الأولى، لما يقف الإمام للركعة الثانية الطائفة اللي وراه ما تطلعش مع الإمام تنتظر الإمام، لا تقوم وكل واحد فيهم يأتي بالركعة الثانية ولا يتابع الإمام هنا. قال وإيش؟ خرج المقتدون عن متابعته بنية المفارقة، فإن لم ينووا المفارقة بطلت صلاتهم، فإذا فارقوا أتموا لأنفسهم الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا وذهبوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة التي في وجه العدو فاقتدوا بالإمام في الركعة الثانية، لأن الإمام هيقف وينتظرهم، في حالة يوقف ينتظرهم وفي حالة ينتظر إلى أن يأتوا ويرفع. لكن هو هنا عندنا في المذهب أنه يقف في الركعة الثانية واقفا يطيل بقى في القراءة لغاية لما يأتوا، فيدخلوا مع الإمام في القراءة في الركعة الثانية، ويطيل الإمام القيام إلى لحوقهم اللي كنت بقوله الآن. فإذا لحقوه صلى بهم الثانية، إذا جلس الإمام للتشهد قاموا هم وأتموا الثانية والإمام ينتظرهم في التشهد، فإذا لحقوه سلم بهم. قال وهذه الصلاة على هذه الكيفية هي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، كما رواه الشيخان عن من رواية سهل، وذات الرقاع موضع بنجد وسميت الوقعة بذلك لأن الوقعة كانت عند شجرة تسمى بذلك، وقيل لأن أملقوا لفوا على بواطن أقدامهم الخرق لأنها كانت قد تمزقت، وهذا أصح لأنه ثبت في الصحيح وقيل غير ذلك. الكل الكل بلا استثناء الآن فهم هذه الحالة أم لم يفهمها؟ كلامي واضح، أنا أريد الذي لم يفهم ولا يقول لم أفهم، لابد الكل يكون فاهم. في أحد لم يفهم؟ عشان أعيد هذه الحالة الأولى، هل هناك أحد لم يفهم هذه الحالة؟ بارك الله فيكم. هل ألخصها مرة أخرى أم واضحة؟ ما فيش حد قال مش فاهم، يعني الكل فاهم. كيف يعلم أنهم لحقوه؟ ما هو واقف وهم حياته يصفوا سيطيل ويشعر بهم. يا دكتور يعني الإمام سيشعر بالناس جاية بتصف خلفه، ده عدو طائفة قصدي مقاتلون. ألخص كيف يعلم؟ طيب انتظروا بس محدش يتكلم، انا عايز تفهموا اللي انا قلته. سيبك من الامام الان في المغرب، اتركها الان، سيأتي هذه المسألة الثلاثية ان شاء الله في احوال. احنا خلينا في الحالة اللي بنقولها الان، انا اريد بس الان ما هو دي ثلاث حالات سنتكلم عنها وهناك اوجه لم يذكرها المذهب، لكن انا الان اريد بس اطمئن على الحالة الاولى. الحالة الاولى انه سيصلي صلاة ركعتين لان شدة الخوف او الخوف انا اسف فيها قصر في الصلاة، فالاربعة تكون اثنين. فدي الحالة الآن اللي فيها ركعتين. تاني ألخصها: العدو في غير اتجاه القبلة، والعدو إن اجتمع كل المسلمين ليصلوا لن يروا قدوم العدو عليهم، سيأتي من اتجاه لا يستطيعون أن يروه فيه. والعدو والمسلمين والمسلمون كثر بحيث يمكن تقسيمهم إلى طائفتين أو فرقتين. هذه الحالة الأولى. إيش هنفعل؟ هنقول لفرقة منهم الإمام يجي يقسم الفرق، هم مثلا 10,000، طب 5 و5، 5,000 يروحوا في وجه العدو الاتجاه اللي هو لو كان العدو سيأتي يأتي منهم، ويقفوا يصفوا عشان لو حدث هجوم يردوا الهجوم. ثم 5,000 الأخر أو الثانيين يأخذهم الإمام يبعد بهم عن مرمى العدو ويستقبل القبلة ويصلي بهم ركعة كاملة. لما تنتهي الركعة الأولى ويقف الإمام للثانية، الطائفة التي خلفه تنتوي نية المفارقة، ولابد تنتوي نية المفارقة، فيصلوا هم لأنفسهم الركعة الثانية، ويصلوا هم لأنفسهم الركعة الثانية. فبعد أن يصلوا الركعة الثانية ينصرفوا هذه الطائفة، فيأخذوا مكان الطائفة الأولى اللي هناك، يأخذوا مكانهم، وتأتي الطائفة الأولى تصف خلف الإمام وهو قائم يقرأ في الركعة الثانية، لذلك ينتظرهم يطيل القراءة حتى يأتون، يصلوا مع الإمام ركعة، ينتظر الإمام في التشهد حتى يقوموا فيقضوا الركعة أو يتموا الركعة البقية لهم، ويتشهدوا مع الإمام ويسلموا مع الإمام. فيكون كل طائفة قد صلت ركعة مع الإمام، وكل طائفة صلت في اتجاه القبلة. أنا لخصت كده. نعم، القصر للخوف، القصر للخوف. أنا تلخيص واضح ولا في حد عنده إشكالية؟ نعم، يظل الإمام قائما حتى تأتي الطائفة الثانية، بل قال يطيل في القراءة، ده لابد ينتظرهم عشان يصلوا مع ركعة، ما هم جايين يصلوا ركعة مع الإمام كما صلى الطائفة الأولى ركعة مع الإمام. الحمد لله. قال الثاني: أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوا. يا رب انتبهوا معي. الحالة الثانية هنا إيش؟ أن العدو في جهة القبلة، العدو في جهة القبلة، هيعمل الإمام ما عندوش مشكلة، العدو احنا شايفينه لو جاي في اتجاه القبلة هيصف كله بس صفين، صفين، صف خلف الإمام وصف خلف الطائفة الأولى، الطائفة الأولى والطائفة الثانية. قال والثاني، هذا هو الضرب الثاني، هو أن يكون العدو في جهة القبلة فيرتب الإمام الناس صفين ويحرم بالجميع فيصلون معه، يبقى كلهم هيبتدوا معاه حتى ينتهي إلى الاعتدال من الركوع الركعة الأولى، والكل هيقرأ معه، والكل هيركع معه الركعة الأولى، والكل هيرفع معاه من الركعة الأولى الاعتدال. كل ده ليه احنا بيقولوا الكل؟ لأن كل ده وهم بيفعلوه يقدروا يراقبوا العدو، يعني هم قايمين هيشوفوا العدو، وهم بيركعوا يستطيعوا أيضا ينظروا ويشعروا بالعدو، وهم بيرفعوا من الركوع يستطيعوا أن يروا العدو. عند السجود بقى، فإذا سجد قال إيه؟ سجد معه أحد الصفين. طبعا ليها أحوال كتيرة، خلينا دلوقتي في حالة المذهب. الإمام والصف الذي خلفه هو اللي هيسجد، الصف الثاني سيظل قائما رافع من الركوع ويظل قائما، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين، إما الأول أو الثاني، في حالة أنه ممكن يكون الأول اللي يسجد، وفي حالة أن الصف الثاني اللي هيسجد الأول يفضل واقف، الاثنين مشروعين وجاءوا في السنة. هذا هو المذهب الصحيح، ولا يتعين صف للحراسة، يعني مش لازم يطلع ناس على جنب يحرسوا، لا كله بيصلي. فإذا قام الإمام ومن معه إلى الثانية، لما الإمام مع الطائفة التي خلفه والصف اللي خلفه أو الصف اللي بعد مو واحد من الصفين يعني رفعوا من السجود وقاموا، ينزل الصف اللي كان منتظر فوق وينزل يسجد، لأنه قال إيش؟ فإذا قام الإمام ومن معه إلى الثانية سجد الصف الآخر ولاحقوه وقرأ بالجميع. يبقى الإمام هيرفع من السجود ويقف فوق مع الصف اللي خلفه، الصف الثاني ينزل يسجد ثم يرجع فيلحق الإمام لسه في غير في القراءة في الركعة الثانية فوق. قال وقرأ بالجميع، يبقى يقرأ بالجميع، وركع بالجميع. فإذا اعتدل حرس الصف الذي سجد في الأول. نيجي بقى للركعة، الصف اللي كان سجد مع الإمام في الأول ده يقف حارس، والصف الثاني اللي هو كان في الركعة الأولى واقف يحرسهم هو اللي هينزل المرة دي مع الإمام فيسجد معاه. فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود يعني خلصوا السجود وقاعدين للتشهد، الصف اللي فوق اللي كان يحرس ينزل فيسجد ويسلموا سويا. قال وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان كما رواه أبو داود وغيره، وإن كان في رواية مسلم أن الصف الذي يليه هو الذي يسجد أولا وقام الصف الآخر في نحر العدو. وقال الأصحاب ولهذه الصلاة ثلاثة شروط: أن يكون العدو في جهة القبل، وأن يكون على جبل أو مستوى من الأرض لا يسترهم شيء عن أبصار المسلمين، وأن يكون في المسلمين كثرة تسجد طائفة وتحرس أخرى، واعلم أنه لو رتبهم صفوفا جازا، وكذا لو حرس بعض صف والله أعلم. هذه الحالة تحتاج إلى إيش؟ أولا يكون العدو في اتجاه القبل، ثانيا أن يكون العدو على مثلا مستوى أو على جبل، بحيث ليه على مستوى أو على جبل؟ عشان هم واقفين يقدروا يشوفوه، لو في أعلى هيشوفوه، لو مستوى يقدروا يراه، بحيث هم بيصلوا يقدروا يراقبوا العدو بأعينهم، لو قدم عليهم يستطيعون أن يهاجموه يعني يدفع عن أنفسهم. وأن يكون في كثرة، ليش؟ عشان يقسم جزء يسجد مع الإمام الركعة الأولى وجزء يسجد مع الإمام الركعة وجزء يقضي السجود، وهذا الشرط الثالث الكثرة. وقال لو انتدب الإمام البعض اللي تحرس لا حرج عموما، قال وهذا أيضا يجوز. هذا الضرب الثاني الحال الثالث ونختم به إن شاء الله: أن يكونوا في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيفما أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها. إيش الضرب الثالث؟ أن قال صلاة شدة الخوف، فإذا اشتد الخوف ولم يمكن قسمة القوم لكثرة العدد ونحو ذلك والتحام القتال، فلم يقدروا على النزول حيث كانوا ركبانا ولا على الانحراف إن كانوا رجالا، صلوا رجالا أو ركبانا إلى القبلة وإلى غيرها. قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنه مستقبل القبلة وغير مستقبليها، كان رواه مالك عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم، وقال ما أراه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الموردي رواه الشافعي بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأصحاب يصلون بحسب الإمكان وليس لهم تأخير الصلاة عن الوقت، وإذا صلوها على هذه الكيفية فلا إعادة عليهم، ولهذا تتم مرت في فصل الاستقبال والله أعلم. هذه صلاة شدة الخوف تصلى على حسب الحال، لا يحتاج بها الاستقبال ولا استدبار ولا وقوف ولا صفوف، كل على حسب حاله، حتى لو ما استطاع أن يؤمن برأسي يؤمن برأسي فقط، كما قال ابن عمر مستقبلي وغير مستدبري القبلة، ودي تسمى شدة الخوف، ولا يمكن تقسيم القوم وفي أو التحام الصفوف وفي القتال، فأيضا لا تسقط الصلاة بأي حال، فتصلى ولا تؤخر عن الوقت. طبعا هذا حديث مختصر جدا الفصل هذا عند الإمام أو في الكتاب، ويعني التوسع طبعا في المطولات، وحتى احنا الان يعني انا ما توسعت على بس ننتهي من القدر الذي علينا، ولكن يعني ممكن ان تيسر لنا وقت بعد ان ننتهي من كتاب الصلاه، وكان عندنا وقت ممكن احنا اردت ان نتوسع يبقى نتوسع فيها يعني في حالات اخرى كثيره، لان هي اصلا يعني كما قلنا فيها 16 وجه صلاه، لكن الحمد لله احنا انتهينا على اقل من الاساسيات فيها، صلاه الخوف وصلاه قدنا اليوم صلاه الاستسقاء وايضا صلاه الكسوف، وهذا فضل من الله عز وجل. تبقى لنا على فكره ما يحرم على الرجال فصل، وثم مساله فصل الميت يلزم في الميت اربع اشياء، هذا طويل قليلا. نسال الله عز وجل ييسر لنا ختم هذا الكتاب كتاب الصلاه، ثم ندخل بعد ذلك في انتهينا على اقل من الطهاره والزكاه الطهاره والصلاه، وندخل بعد ذلك في الزكاه وغير ذلك. جزاكم الله خيرا. لو في اي اسئله لو حد عنده اسئله قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.